لي عمة أخت أبي من الأم والأب، وقد أقمت عندها يوم وليلة وأنا صغيرة، ورضعت منها أكثر من 5 رضاعات، فهل يجوز لي أن أسلم على زوجها وعلى أولادها وعلى إخوان زوجها؟ إذا ثبت أنها أرضعتك 5 مرات هي أعلم منك. إذا ثبت أنها أرضعتك 5 رضعات أو أكثر وأنت صغيرة في الحولين قبل الفطام، فهي أمك وزوجها زوج أمك، تكسبين له وتكسبين لعيالها لأنهم إخوانك، وأخو زوجها عمك فلا بأس، وأولادها إخوان لك، لكن لابد من كل الرضاع 5 رضعات، لابد أن يعرف أنها أرضعتك 5 رضعات قبل الفطام في الحولين. نعم. حفظكم الله سماحة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.